اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. آمين يا رب. اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تواب تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم اهدنا في من هديت. آمين. وعافنا في من عافيت. آمين. وتولنا في من توليت. آمين. وبارك اللهم لنا فيما أعطيت. آمين. وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. آمين. اللهم بلغنا ليلة القدر. آمين. اللهم اجعلنا من أهل القدر في ليلة القدر. اللهم اجعلنا ممن تشهد الملائكة بغفران ذنوبهم في ليلة القدر. آمين. اللهم اجعلنا من أهل القدر في ليلة القدر. آمين. اللهم اجعلنا من أهل القدر في ليلة القدر. اللهم اجعلنا من أهل القدر في ليلة القدر. آمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك. آمين. وعزائم مغفرتك. آمين. والسلامة من كل إثم. آمين. والعصمة من كل ذنب. آمين. والغنيمة من كل بر. آمين. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة. آمين. نسألك الفوز بالجنة. آمين. نسألك الفوز بالجنة. آمين. نسألك الفوز بالجنة. آمين. نسألك الفوز بالجنة. آمين. نسألك الفوز بالجنة. آمين. والنجاة من النار. والنجاة من النار. آمين. والنجاة من النار. آمين. إلهي وجدناك رحيما فكيف لا نرجوك. إلهي قد علمناك مجيبا فكيف لا ندعوك. إلهي قد وجدناك رحيما فكيف لا نرجوك. إلهي قد علمناك مجيبا فكيف لا ندعوك. فمن لنا إذا قطعتنا ومن ذا الذي يضرنا إذا نفعتنا. ومن ذا الذي يضرنا إذا نفعتنا. ومن ذا الذي يعذبنا إذا رحمتنا. فمن ذا الذي يعذبنا إذا رحمتنا. ومن ذا الذي يؤذينا إذا نجيتنا. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك. آمين. اللهم ألهمنا حب معرفتك. آمين. واستر علينا بستر حمايتك. آمين. واستر علينا بستر حمايتك. آمين. اللهم استر علينا بستر حمايتك. آمين. اللهم اجعلنا من أهل هدايتك. آمين. اللهم اجعلنا من أهل حمايتك. آمين. اللهم اجعلنا من أهل رضوانك. اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك. آمين. وصدق الانقياد إليك. آمين. وإخلاص الحب لك. آمين. وإخلاص الحب فيك وشوق القرب منك وشوق القرب منك وحسن الأدب معك. اللهم ارزقنا حسن الأدب معك. اللهم ارزقنا صدق الانقياد إليك وحسن التوكل عليك وإخلاص الحب فيك وشوق القرب منك وحسن الأدب معك. عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم في ليلتهم فرحمتهم. اللهم اجعلنا ممن نظرت إليهم في ليلتهم فرحمتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم وسمعت دعاءهم فأجبتهم. اللهم ارزقنا فرحة يعجز عنها شكرنا. اللهم ارزقنا فرحة يعجز عنها شكرنا ولا تبتلينا ببلاء يعجز عنه صبرنا ولا تبتلينا ببلاء يعجز عنه صبرنا. اللهم اجعلنا ممن ندموا فتابوا وخشعوا فأنابوا واجعلنا ممن أطاعوا فأجابوا وتطهروا وطابوا واجعلنا من أهل الصالحات والمسارعة في الخيرات ففازوا بالجنات وبدلت سيئاتهم حسنات. اللهم اجعلنا ممن تذكرهم الملائكة في الملأ الأعلى والسماوات يا رافع الدرجات يا مجيب الدعوات يا كاشف البليات يا سامع الأصوات يا سامع الأصوات يا عالم الخفيات يا باعث الأموات يا مجيب الدعوات. اللهم حقق فيك رجاءنا ولا تخيب دعاءنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أجمعين. اللهم من عاش منهم ففي عطفك ورعايتك ومن مات منهم فإلى رحمتك وإلى جنتك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم. اللهم إن كنا صالحين فاجعل أعمالنا في حسناتهم وإن كنا مسيئين فلا تؤاخذهم بأفعالنا. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمنا جميعا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم إنه لا بد يوما من لقائك، فاجعل الموت خير زائر ننتظره. اللهم أرحنا من هم الدنيا وغمها بروح وريحان ودخول الملائكة علينا من كل مكان، يبشروننا عند الموت بروح وريحان ورب غير غضبان، برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم اغفر لنا ولكل من سألنا الدعاء. اللهم اغفر لنا ولكل من سألنا الدعاء. اللهم بلغنا وبلغهم ليلة القدر يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم ولحاضرنا وغائبنا أجمعين. اللهم احفظ على مصر أمنها. اللهم احفظ على مصر حدودها. اللهم احفظ جندها. اللهم احفظ أرضها واحفظ سماءها واحفظ وطيب ماءها وهواءها. اللهم كما وصفتها آمنة فاجعلها إلى يوم الدين آمنة. اللهم من أراد مصر من داخلها أو خارجها بسوء فأرنا فيه عجيبة من عجائب قدرتك. اللهم أنزل على أهل مصر من خيراتك وبركاتك يا خير الرازقين. اللهم أنزل عليهم من بركات الأرض وخيرات السماء فوق ما يحتسبون. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.